نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا بالأمس حول سورة الناس، واليوم سوف نتكلم بإذن الله على سورة الفلق. وسورة الفلق وسورة الناس هي المعوذتين التي ما تعوذ بأعظم منها متعوذ كما جاء في الحديث. وقد اقترنت هذه السور دائما في الاستعاذة، وذلك تعليما للأمة، للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لأمته، بأن يأخذوا بهذه التعوذات الربانية التي هي من كلام الله سبحانه وتعالى. وورد في فضلها كما سمعتم بالأمس هاتين السورتين مع سورة الإخلاص. ففي قوله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، الاستعاذة تكلمنا فيها بالأمس، وأنها العوذ واللوذ والالتجاء والاحتماء إلى غير ذلك من هذه المعاني بالله عز وجل. ومن استعاذ بالله في أموره كلها فإن الله سبحانه وتعالى سوف يحفظه، ولو كاده ما في السماوات والأرض سوف يجعل الله له مخرجا، لأنه استعاذ بقوي، واستعاذ بمتين، واستعاذ بقادر. لكن من استعاذ بغيره وكله الله إلى ما استعاذ إليه، لأنه استعاذ بعاجز وبناقص حتى ولو كان من المخلوقين، فيما يقدر عليه إلا الله. بعض الناس الآن قد يستعيذ بمخلوق وهذا المخلوق غير قادر، أو أنه ميت أو غائب، فهنا يقع في الشرك، لأنه استعاذ بمخلوق ناقص عاجز عن أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ ولذلك كانت عبادة من العبادات، ولذلك هي على ثلاثة أقسام: مستعيذ، ومستعاذ به، ومستعاذ منه. المستعيذ هو هذا العبد الذي يطلب العوذ من الله، والمستعاذ به هو الله، والمستعاذ منه هو الشر الذي يستعيذ منه العبد. فلا بد أن تكون الأمور في محلها. أنت ضعيف تستعيذ بمن؟ لا تستعيذ إلا بمن هو قادر على أن يعيذك من كل شر. ولذلك في قوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق، أي هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بربه، وتعليما لأمته من بعده إلى أن تقوم الساعة، بأن لا يلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن ليش تلجأ للناس؟ لماذا تلجأ إلى مخلوق مثلك، ضعيف عاجز قاصر ناقص؟ لماذا لم تلجأ إلى الله الذي له صفة الكمال بكل الوجوه سبحانه جل وعلا؟ قل أعوذ برب الفلق، وهنا معنى الربوبية. الربوبية هنا لأن هذا العالم كله قائم بالربوبية، بأثار الربوبية، برحمة الله عز وجل برب الفلق. ما هو الفلق؟ الفلق قيل فيه أقوال كثيرة، منهم من قال أنه كل من فلق، أي كل شيء انفلق في هذا الكون، ومنهم من قال هو فلق الصبح إذا فلق الفجر، قال فالق الإصباح إلى غير ذلك، فالق الحب والنوى. وأقرب الأقوال أنه فلق الصبح، لأن الصبح ينفلق عن كل شيء، فأنت تستعيذ بكل بما انفلق عليه الصبح، بكل ما انفلق عليه هذا الصبح من هوام، من شياطين، من كوارث، من أمور خارقة للعادة، تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذا. ثم قال بعدها من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق، على ما ذكر من المعنى من شر ما خلق، تستعيذ برب الفلق الذي فلق الإصباح، فلق الحب والنوى، من شر ما خلق. وهذا يدل على أن هناك من المخلوقات ما فيها شر، من فيها شر، هناك مخلوقات فيها شر، هنا قيل أنها للتبعيض، وقيل أنها عامة لكل شر في المخلوقات، في المخلوقات الذي نراها والتي لا نراها، وكذلك الجمادات والإنس والجن والبهائم والدواب والحشرات والزلازل والكوارث والحرائق وغير ذلك من شر ما خلق. تصور لما استحضر هذا المعنى وأنت موحد لله تستعيذ بربك سبحانه جل وعلا الذي له كمال الصفات، قبلها كمال الذات، كمال الأفعال والأحكام والأقوال، من شر ما خلق، كل شيء خلقه الله تستعيذ بالله من شره، لأن هناك بعض المخلوقات فيها شر، فإذا لم يعيذك الله من شرها هلكت وأصابك الضرر، حتى نفسك التي بين جنبيك فيها شر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه دائما ومواعظه بهذا الدعاء، ونعوذ بالله إيش من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأنه دائما الذي يصيب العبد من ناحيتين، من ناحية نفسه ومن ناحية عمله، عملك السيء هو الذي يجلب لك الشر، وكذلك نفسك الذي بين جنبيك، فاستعيذ بالله من شر هذه النفس وشر أعمالك التي تعملها السيئة. ولذلك يقول جل وعلا ما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة، فبما كسبت أيديكم، يعني بأعمالكم، ويعفو عن كثير، الله يعفو عن كثير كثير من السيئات التي لو يؤاخذنا بها لهلكنا ولهلك هذا الكون كله. ولذلك يقول جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، وفي آية بظلمهم، ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله لطيف بعباده سبحانه جل وعلا. فلذلك نستعيذ بالله من كل الشرور والشر. أيها الإخوة، الله جل وعلا خالق الخير وخالق الشر. اتركها مكانها، خالق الشر وخالق الخير، لكن الشر لا ينسب إلى الله كما جاء في الحديث والشر ليس إليك، وفي دعاء القنوت وأعوذ بك من شر ما قضيت. فالله سبحانه وتعالى يقضي بالخير، وقضاؤه جل وعلا ليس فيه شر، إنما الشر في المقضي في المفعولات، وإلا فالله عز وجل يقضي، حتى لو أنه في نظرنا أنه شر بالنسبة لنا، لكنه بالنسبة لقضاء الله فهو خير، لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ولذلك أحيانا يقدر الله سبحانه وتعالى بعض المصائب والأمور والأمراض وهي في نظرنا شر، لكن في حقيقتها وعاقبتها أنها خير، لكي ينتبه الإنسان ويرجع إلى الله ويتوب من ذنبه ويتذكر ويرغب إلى الله عز وجل. ولذلك يصيب الناس من القحط وقلة الأمطار والجوع والعطش، هذا شر، لكنه بالنسبة لقضاء الله خير، لأن الناس يرجعون إلى الله ويتوجهون إلى الله ويسألون الله وتنكسر قلوبهم بين يدي الله ويتضرعون بين، فهذا خير، فهو يعقبه خير. أما بالنسبة لفعل المخلوق فهو الذي فيه الشر. المرض شر لكنه ابتلاء، قد يكون ابتلاء لك وقد يكون عقوبة لك في الدنيا حتى يخاف عنك في الآخرة، لأن العبد المؤمن أحيانا يعد الله له سبحانه وتعالى منزلة عالية لا يبلغها بعمله إلا بالابتلاء، وأحيانا يعمل ذنوب يستحق عليها العقوبة فيعجل الله عقوبته في الدنيا رحمة به حتى لا يعاقبه في الآخرة لكي يكفر عن هذه السيئات، ففي ظاهرها شر لكن عاقبتها خير. عندما يصاب الإنسان بمرض يحتاج إلى تدخل جراحي أو عملية فهذا لا شك أنه يكره وهذا شر، لكنه في عاقبة أنه علاج، الدواء مكروه مستكره لكنه فيه علاج، إلى غير ذلك. أوقصة الإبرة للطفل الصغير لا يريدها ويبكي ووالده يريد أن لأن فيها مصلحة له، فأحيانا هنا القضاء قضاء الله عز وجل ليس فيه شر، وإنما الشر في المقضي في أفعال الناس، فهنا الله سبحانه وتعالى قدر كل. ولذلك هنا ينبغي على العبد دائما أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا من أركان الإيمان الستة الذي لا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بذلك، كما قال ابن عمر في حديث في صحيح مسلم: والذي يحلف ابن عمر به لا لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله. بعض الناس الآن يجي عنده شبه في هذا الأمر، لا، الله جل وعلا قدر الأشياء كلها وكل شيء خاضع لقدرته وإرادته، وأنت أيها العبد لك قدرة واختيار. ولذلك حتى يكون العبد مؤمنا حقا بالقدر خيره وشره لابد أن يعرف أربع مراتب، وهي مراتب القدر، مراتب القضاء والقدر. القضاء والقدر أحيانا القضاء يطلق على القدر وأحيانا القدر يطلق على القضاء، وقيل بينهما فرق أن القدر هو الذي كتب في اللوح المحفوظ والقضاء هو تنفيذ هذا القدر. ومراتب القدر الأربعة أولها العلم، ومعنى ذلك أن يعتقد العبد بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، أحاط بكل شيء علما، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أنه علم كل شيء سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، والله بكل شيء عليم وأحاط بكل شيء علما. ثم المرتبة الثانية أنه كتب مقادير الأشياء كلها في اللوح المحفوظ سبحانه جل وعلا، كتب كل شيء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، الله كتبها قبل، كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق لعلمه سبحانه وتعالى السابق بكل شيء من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. المرتبة الثانية أن الله قبل ذلك الكتابة أنواع، كتابة أزلية وهي التي في اللوح المحفوظ لا تبدل. النوع الثاني من الكتابة الكتابة العمرية وهي التي تكتب للإنسان وهو نطفة في بطن أمه، عندما يأتيه الملك ويؤمر بكتب أربع: برزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، هذه الكتابة العمرية. الثالثة من أنواع الكتابة الكتابة الحولية، تكتب كل عام وتستفرغ من اللوح المحفوظ كل سنة في ليلة واحدة، ليلة القدر يفرغ فيها من اللوح المحفوظ عمل الخلق كل عام إلى العام الآخر. قال جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم. الأمر الآخر كتابة الملائكة لأعمال الناس وأقوالهم وأفعالهم، ومن ذلك قوله جل وعلا إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فكل شيء بقدر، حتى هذه المخلوقات التي فيها شر لن تصيبك إلا إذا الله قدر ذلك. قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني ملائكة يحفظونه من أمر الله، فإذا أتى القدر تخلوا عنه. لكن هذا لا ينبغي على الإنسان أن يترك العمل ولا يأخذ بالأسباب، يقول ما دام الأمر مقدر. لا، الله عز وجل قدر الأسباب وخلقك وخلق عملك وأمرك أن تأخذ بالأسباب، جميع الأسباب لابد أن تأخذ بها لأنك ما تعلم الغيب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقالوا يا رسول الله فلما العمل، ليش نعمل ما دام كل شيء مكتوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قوله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فأنت يا عبد الله، بعض الناس يحتج بالقدر، يحتج بالقدر على المعصية، إذا عصى الله قال الله قدر على المعصية. لا، هذه شبهة إبليس وشبهة الكفار المشركين، قالوا ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. لا، لا تحتج بالقدر، إذا عصيت الله سبحانه الله عز وجل قد كتب هذه في الإرادة الكونية، لكن الله ما يريد لك أن تعصيه محبة، الله أعطاك اختيار. قال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فأنت عندك مشيئة وإرادة، وإلا معنى هذا إذا قلنا لا كل سنة، يعني كما تقول الجبرية أن العبد بعمله كالريشة في مهب الريح، لا، لو قلنا هذا واعتقدنا هذا فهنا نسبنا الظلم إلى الله واتهمنا الله بالظلم أنه يعذب الكافر بدون ذنب. لا، يعذب الكافر لأن الكافر اختار الكفر على الإيمان، لأن الله لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، فهو يعذب الكفار بعدله ويرحم أهل الإيمان برحمته. الحجة قائمة على الناس، ليس هناك حجة، لكن أنت ما تعلم الغيب، هل أنت الآن تعلم أنك مكتوب شقي أو سعيد؟ ما تدري. إذا لماذا تعمل أعمال السعداء وتحسن الظن بالله؟ ما تعلم. إذا فكل ميسر لما خلق له. فهنا إخواني في الله نعرف الفرق بين هذا أن الله عز وجل قدر خلق الخير والشر، ولكن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا في قوله جل وعلا من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل شيء خلقه الله عز وجل. وهنا في هذه السورة قيل أن هنا الاستعاذة مما يعجز عنه الإنسان، هناك أشياء ما تستطيع أن تدافع عن نفسك عنها، مثل الزلازل، شر الكوارث، الفيضانات، الحرائق، المصائب، هذه شر، فأن تستعيذ بالله من شرها ومن شر غيرها. وفي سورة الناس هنا استعاذة بما تستطيع أن تدفع أنت، لذلك من شر الوسواس الخناس تذكر الله فيذهب عنك. فإذا لابد أن تجمع بين هذا وهذا. فمن شر ما خلق، ثم قال سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب. ما هو الغاسق؟ قيل في الغاسق أقوال أخرى، قيل إنه القمر كما في حديث عائشة أن النبي أمرها قال هذا الغاسق استعيذي بالله من شر الغاسق، هذا الغاسق إذا وقب. وقيل إنه الليل، وقيل إنه وقت الغروب، وقيل إنه اشتداد ظلمة الليل. ولذلك قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني إلى اشتداد الظلمة. وهذا هو القول الراجح أنه ظلمة الليل إذا أظلم، وكأنه يلبس الأرض، كأن الأرض تلبس هذا اللباس الأسود. وهذا الليل الغاسق هذا فيه أشياء ما نراها، وفيه شر ما نراه، وفيه من مخلوقات الله ما قد يضر الإنسان إلا إذا حماه الله سبحانه وتعالى. فأن تستعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، إذا استجمع في الظلام وكسى الأرض بهذه الظلمة وهذا الثوب الأسود، من شر غاسق ومن شر غاسق إذا وقب. وكذلك ومن شر النفاثات في العقد، هنا النفاثات نسبت إلى النساء المرأة إلى الساحرات، لأن دائما سحر المرأة يكون أعظم أحيانا من سحر الرجال، لأن المرأة دائما إذا كانت غير صالحة فتكون الشياطين أقرب إليها كثير، وهي أيضا تصاب أحيانا بنقص في دينها، يكون عندها النجس الحيض والنفاس وغير ذلك، فلذلك نسب ذلك لها في الأغلب، وإلا قد يكون السحر من الرجال لكنه في هنا في جانب النساء للغالب. من شر النفاثات الذين ينفثن في العقد، يعقدن العقد والخيوط وينفثن في طلاسم السحر حتى يصاب المسحور، إما بصرف أو بعطف أو مرض أو أوهام وغير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر فيه السحر، سحر اليهود الخبثاء عليهم لعنة الله سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فوائد، أولا ردا على الكفار الذين يقولون أنه ساحر، أنه ساحر، فلو كان ساحرا لم يؤثر فيه السحر. ثم أيضا أن هذا السحر لم يؤثر في الوحي، إنما أثر في الجسد فقط، وإذا الوحي فإنه معصوم، لم يؤثر في الوحي ولا في الشرع. ثم كذلك ردا على من يغلو في النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب وأنه له جزء أو شيء من الربوبية يتصرف في الكون، وهذا رد على هؤلاء الذين يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو عليه الصلاة والسلام بشر بالنسبة لأمور البشر، أما في الوحي فهو معصوم، ومع ذلك فهو أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. وأفضلية على خلق الله لا تعني أن نعظمه ونرفع فوق منزلته التي وضعه الله سبحانه وتعالى فيها، فهو يتشرف بأنه عبد لله، عبد، ولذلك الله سبحانه وتعالى أضاف العبودية إله إضافة التشريف، ولذلك قال سبحانه وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده في مقام الإسراء. وفي مقام إنزال الوحي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي مقام العبادة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فهنا الله جل وعلا شرفه بأن عبد لله، لأن العبودية لله شرف، شرف للعبد. ولذلك يقول القائل ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. فالذي يرفع النبي فوق منزلته، فوق منزلة العبودية، هو استنقص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رفعه وعصى أمره وجعل له منزلة لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، والنبي لا يرضى ذلك، والله لا يرضى ذلك سبحانه وتعالى. وذلك يقول صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، حصر إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك النصارى لما بالغوا في عيسى جعلوه في منزلة الإله، قالوا هو الإله، وقالوا هو ثالث ثلاثة، وقالوا هو ابن الله، فهذا أكثر الكفر. ولذلك الله عز وجل استشنع هذا الأمر واستعظمه كما قال في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله عز وجل ليس بحاجة إلى أن يتخذ ولد أو صاحبة أو ند أو شبيه أبدا، فهو الغني بذاته عن خلقه، هو غني عنهم قبل أن يخلقهم، وخلقهم وهو ليس بحاجة لهم سبحانه وتعالى، فهو له الكمال بدون أن يخلق الخلق سبحانه جل وعلا، ولكن خلقهم لحكمة ليأمرهم وينهاهم ولكي يعبدونه سبحانه وتعالى، لكي يميز الخبيث من الطيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر عليه الصلاة والسلام، لكنه أفضل بشر عليه الصلاة والسلام، فبمقتضى محبته والاعتراف برسالته ونبوته ألا يرفع فوق منزلته، وألا أيضا يستنقص من شريعته عليه الصلاة والسلام، لا إفراط ولا تفريط. هناك من غلا في النبي والعياذ بالله حتى وضعه في منزلة الإله، وهناك من جفاه وترك هديه، وهناك من كذبه من البشر، اليهود والنصارى والكفرة كذبوه واتهموه بأنه ساعة، وهناك من قال إنه خاص بنبوء، إنه خاص للعرب فقط، لا، هو رسالة عامة لكل الناس، للجن والإنس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، للناس كلهم، العجم والعرب والإنس والجن عليه الصلاة والسلام. فهنا هو بشر عليه الصلاة والسلام، فلا نغلو فيه. ولذلك قال سبحانه وتعالى من شر النفاثات في العقد، السحر. والسحر أيها الإخوة له حقيقة وله وجود، والساحر لا يمكن أن يسحر حتى يستعين بالشياطين تعينه على هذه الطلاسم الخبيثة والكفر، ولذلك فهو كافر. الساحر كافر لأنه استعان بغير الله، ولذلك لا يمكن أن تقدم لها الشياطين خدمة في السحر إلا بعد أن يكفر بالله. ولذلك قال جل وعلا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومع ذلك فإن هذا السحر مع أن حقيقة موجود فإنه لا يمكن أن يضر إلا بإذن الله، قال جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هو موجود، ولكن الإنسان يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويقرأ هذه السور المعوذتين وسورة الإخلاص، فإنها أعظم علاج لإبطال السحر، تبطل بإذن الله إذا قرأت بقلب مؤمن وصادق ومتيقن على الله، نفعت بإذن الله عز وجل. نعم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولذلك السحرة لما اجتمعوا على موسى وجاءوا بسحر الله عز وجل سماه وصفه بأنه عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، كاد موسى أن يأتيه خوف البشر، أوجس خيفة لأن بشر أيضا، ولكن الله عز وجل أخبره بأنهم لا يمكن أن يضروه، قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ولذلك بعض الناس مع الأسف الشديد إذا أصيب بشيء من هذا لجأ إلى المخلوقين وأصبح يبحث عن السحرة، وربما يصدقهم ويدفع لهم الأموال وهم كذبة، لماذا لا يلجأ إلى الله؟ أيهما أقدر على إبطال السحر، الله أم السحرة؟ ربما يزيده شر، وربما يذهب إلى أناس ليسوا سحرة ولكن لديهم أوهام، حتى لو كانوا رقاة يقرؤون شرعيين، لكن بعضهم مع الأسف الشديد يأتيه الإنسان سليم ثم يخرج مريض، إذا قرأ عليه القرآن أصبح يصنفه، قال أنت فيك سحر كذا، فيك سحر التفريق، فيك سحر العطف، من أخبرك بهذا؟ هل لديك وحي من السماء؟ ربما أن هذا المريض ليس فيه شيء وإنما أوهام فقط، متوهم أنه مسحور. لأن إخواني الوساوس هذه كما سمعتم بالأمس، الوسواس الخناس، إذا استطرد العبد مع الوساوس هلك وأصبح في قلق من أمره وحيرة من أمره، لا ينام مع من ينام ولا يأكل مع من يأكل، لأنه توهم أن فيه هذا الشيء، فأصبح كل حركة تحصل حوله ينسبها إلى هذا الوهم الذي في رأسه. نعم، كثير من الناس يعاني سنين طويلة ويعتقد أنه مسحور أو أنه مصاب بعين أو أنه مصاب بمس، وهو في الحقيقة ليس فيه شيء، إنما كلها أوهام، وتجد يذهب من راقي إلى راقي ويعرض نفسه على الناس، وكل يعطيه دواء وكل يعطيه مرض وكل يعطيه هذه كذا في كذا، حتى أصبح المسكين في دوامة. لا يا عبد الله، السحر حقيقة وقد يقع، لكن لا تجزم، حتى كثير من الناس قد يأتي إلى الراقي ويرقى عليه القرآن فيبكي ويهتز ويتكلم ويعتقد أن هذا هو المس، وهو من خوفه وكثرة أوهامه حصلت عند هذه إيش الزلزلة في جسده، فأصبح يتوهم أنه مسحور. ولذلك إخواني في الله ينبغي أن يبتلي الإنسان بشيء فليصبر ولا يندفع مع الأوهام، فإن الوهم يزيد المرض. لذلك ذكر بعض الأطباء أن الأوهام إذا توهم الإنسان زاد المرض نص، يقول 50%، لكن إذا ترك الوهم بإذن الله سلم 50%. فلذلك أغلب عامة الأمر أو إلى السحر، فأصبح في قلق. لا يا عبد الله، لا تخاف إلا من الله، كلما زاد خوفك من الله كلما زاد ثقتك بالله، وكلما زاد خوفك من غير الله كلما خفت من كل شيء. ولذلك من خاف الله أخاف الله من كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. فهنا قال ومن شر النفاثات في العقد، ومع ذلك يقرأ الإنسان القرآن على نفسه، يقرأ سورة البقرة لا تستطيعها البطلة يعني السحرة. البقرة أعظم سورة، أنت تقرأ على نفسك السورة، لا تذهب للناس، أولى الناس بالرقية أنت، اقرأ على زوجتك. أما تعرض زوجتك إلى أناس ليسوا محارم لها، تذهب لوحدها للناء الراقي فلان، فهذا خطأ. اقرأ القرآن فيه شفاء، ولا تجزم أنك مسحور أو أنك مصبعين، اقرأ القرآن. فإن كان فيك شيء من هذه الأمور ذهب بإذن الله بالقرآن. بعض الناس لا بد يتكلم الجني، لا بد يتحدث مع الجني، لا يا أخي، اقرأ القرآن فقط، والقرآن هو الشفاء. أكثر من سورة البقرة، المعوذتين، سورة الفاتحة، الأدعية الواردة إلى غير ذلك. وهنا قال ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لذلك قال بعض العلماء أن الحاسد إذا حسد كان شره أعظم، ولذلك العين من الحاسد أعظم من العين من غير الحاسد، لأن قد تكون العين من شخص غير حاسد، قد تكون من شخص قريب إذا أعجب بشيء. ولذلك ينبغي على المسلم إذا أعجب بشيء في نفسه أو في ماله أو في أولاده أو في إخوانه المسلمين أن يبرك، يدعو لهم بالبركة، اللهم بارك به، اللهم بارك في ماله، بارك في عمره، بارك في أولاده، ما شاء الله، اللهم بارك فيه، يدعو بالبركة. ولذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم عانى أخيه سهل بن حنيف أعانى عامر بن ربيعة، فسقط لما رآه يغتسل وكان أبيض، قال ولا جلد مخبعة، فسقط. فقال لمن تتهمون به؟ قالوا فلان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أحدكم يقتل أخاه؟ إذا رأى من أخي شيء فليدعو له بالبركة ويبرك عليه. فأحضر الماء واغتسل فيه هذا الرجل، غسل وجهه وتمضمض وشيء من إزاره، ثم صبه على قافية هذا المعان، فقام كأنما نشط من عقال. فإذا عرفت العائن فتأخذ منه أو تأخذ من أثاره أو تقرأ القرآن، فإنه شفى بإذن الله عز وجل. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص أن يبعد عن هذه الكبيرة وهي الحسد، لأنها أول ذنب عصي الله عز وجل. ولذلك إبليس حسد آدم على سجود الملائكة، فهو أول معصية عصي الله جل وعلا بها. والحسد هذا هو من أركان الكفر، قد يؤدي إلى الكفر. والحسد هذا، الحاسد هذا، وصف أنه كأنه ناقم على الله، كأنه ناقم على الله. إذا يعني أعطى الله عبده خيرا كأن هذا الحاسد يقول يا ربي لا، هذا ما يستحقه، كأنه يعارض الله في قسمة رزقه على الناس. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فهذا الحاسد كأنه يعترض على الله عز وجل ويقول لماذا يا رب تعطي فلان؟ لماذا ترزق فلان؟ لا. ولذلك عرف الحسد بأنه تمني زوال النعمة من المحسود. وقيل أيضا تفسير أدق هو كراهة النعمة على أخيك المسلم، تكرهها حتى ولو تمنى زوالها، تكرهها. إذا أصيب بنعمة أو وظيفة أو ولد أو زوجة كرهت هذا، فهذا حسد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا، يعني مفاعلة، لا يحسد بعضكم بعضا. ولذلك الله عز وجل قال لليهود وهم أخبث الناس وأحسد الناس، ولذلك حسدوا النبي على الرسالة وحسدوا الأمة على الإسلام على الدين الصحيح. ولذلك ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إيش كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. وقال الله عنهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الله الذي يرزق سبحانه وتعالى. يا عبد الله اسأل الله من فضله، إذا رأيت شيء عند أخيك المسلم فلا تتمنى زواله، ولكن اسأل الله من فضله، كما قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. فالحاسد دائما في هم وفي غم، يحرق نفسه ويأكل الحسد كما تأكل النار الحطب. وقد جاء حديث إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهذا حديث لا يصح لكنه قد يكون صحيح في معناه. إذن فلا بد إخواني في الله أن نحرص من هذا، ونحاول أن نعالج هذا القلب من الحسد، لأنه شر يترتب عليه مفاسد أخرى في دينك وفي دنياك وفي أسلوبك وفي معاملتك وفي علاقتك مع الآخرين. ولذلك المؤمن دائما ينبغي أن يكون لا يسترسل مع الحسد. قد يأتي في نفسه هذا الشيء لكن لا يطلعه، لا يفعله، لا يتكلم، لا يأتي هذا، لأنه قد يؤدي إلى أمور في الخارج، تأتي إلى عداوة وإلى قطيعة وإلى شحناء وربما إلى قتل وربما إلى سفك الدماء إلى غير ذلك. فالشاهد من الكلام كله أن هذه السورة مع السورة ذكرنا بالأمس، سورة الفلق والناس وسورة الإخلاص، ينبغي على المسلم أن يأخذ بها وأن يستعيذ بها وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يقرأها كما ينبغي، فهي من أعظم ما تعوذ به متعوذ بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم فاستعاذ بها عليه الصلاة والسلام، وقيل أنها كما ذكرنا بالأمس أنها 11 آية الفلق والناس. واليهودي لما سحر النبي كان قد عقد 11 عقدة، فكان تقرأ هذه السور على العقد فتحل كل آية تحل عقدة. فإذا قرأها الإنسان متيقنا مع أنها يعني قليلة في آياتها لكنها عظيمة في أثرها وفي معناها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تحفظنا بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، ولا تشبت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحسن لنا الختام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في بلاد الشام، اللهم عجل بفرجهم ونصرهم يا حي يا قيوم، وعجل بنصر إخواننا في فلسطين وفي أراكان، وفرج همهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم. اللهم يا حي يا قيوم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا: العقيقة للذكر شاتان والأنثى واحدة، ما حكمه؟ الحكم ليست سنة، إذا استطاع الإنسان عنده قدرة فالأولى أن يفعل هذا، بس هذا. يقول هنا: أنا جئت للعمرة وساكن في مكة، هذا الأفضل أن أصلي النوافل في البيت في السكن أم في المسجد الحرام؟ كلها فضيلة. إذا صليت في السكن فهذا كما جاء في الحديث أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، تأخذ الأجر حتى لو كنت في خارج الحرم، لأن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، وكذلك المساجد التي في مكة. فلو فعلت هذا من أجل السنة فتأخذ أجر الفضيلة وأجر السنة، وإذا صليت في الحرم فلا بأس. وإذا كنت مسافر فأكثر من النوافل، لأن الرواتب في السفر تقطع إلا ركعتي الفجر والوتر، لكن النوافل لا تتركها لأنها فرصة لك، أكثر من النوافل إلا في أوقات النهي، وذلك بعد الفجر إلى طلوع الشمس قيد رمح، وبعد العصر إلى غروب الشمس، إلا ذوات الأسباب تفعل في أي وقت حتى في النهي، ركعتي للطواف، تحية المسجد، صلاة الجنازة إلى غير ذلك. ما يصلح المزاحمة سواء بين الرجال والنساء أو الرجال أنفسهم، ما يصلح الأذى أذية الناس. إذا تيسر لك بدون زحمة ولا فالأمر مستحب ليس بواجب، لكن لو إنسان يعني أنه مس امرأة وهو يطوف ما عليه شيء. إيش؟ لا لا ما يصلح، هذه أذية وأذى، وينبغي المرأة أن تكون بعيد عن الرجال، وكذلك الرجل بعيد عن النساء. اتقوا الله ما استطعتم. طيب هو الآن هو الآن لما أحرم اشترط، قال فإن حبسني حابس في محل حيث حبستني، اشترط ولا ما اشترط؟ أنا أقول عند الإحرام قال فإن حبسني حابس ولا ما قال هذا الكلام؟ خلاص إذا شفي، إذا شفي إن شاء الله يلبس الإحرام ويأتي يكمل إحرامه. نعم. ويطعم يطعم يطعم ستة مساكين. لا لا هو محرم أصلا، هو محرم لكن لظروف المرض أنه نزع إحرامه، لكن يطعم عن هذا للمس المخيط ستة مساكين. هذا الرجل يقول معهم صديق لهم أحرموا جميعا، لما أتى هنا صابه مرض ما استطاع أن يكمل، فرج إلى المستشفى وخلع الإحرام ولبس المخيط، فهنا يخرج فدية ويكمل إحرامه بعد عمرته بعد ما يشفى إن شاء الله. إذا شكيت في الطواف في أثناء الطواف تبني على اليقين الأقل تجعلها ستة، إذا شكيتها سبعة وستة تجعلها ستة وتأتي بسابع وإلى مثلها. إما إذا شكيت بعد الطواف فلا تلتفت للشك، لأن الشك بعد العبادة لا يضر. هذه حسب الأنظمة، ما أعرف الأنظمة فيها. نعم. الاشتراط في الإحرام كيف؟ أي هذا الإنسان بعض العلم قال إنه يشترط إذا توقع، إذا كان مثلا يحس بألم أو مرأة تحس بقرب الحيض هنا تشترط، لكن بعضهم يقول لا لا تشترط إلا إذا كنت تتوقع شيء تحس فيه يعني. كيف؟ توزيع الماء ولا على فقراء؟ طيب هذا جيد، فيه جهات كثيرة، عندك الجمعية الخيرية، عندك مؤسسة مكة الخيرية موجودة هنا في الوقف. لا يصح. ها صلها، هذه مدوة الأسباب. بعض الناس يعتقد أنه إذا دخل الحرم أنه لابد أن يطوف. لا يا أخي، أنت مخير، تيسر لك الطواف وإلا ركعتين تحية المس تكفي، تكفي عن الطواف. إيه لا بأس، إذا كان هذه نيتك إن شاء الله تؤجر عليها. ها لا، هذا بعض العلم لا يجيز هذا، لأنه غير نسك كامل، وبعضهم يقول أنه إذا جاز الكل جاز الجزء، فالأحوط أنك تجعلها نسك كامل، تدعو لهم في الدعاء فقط. هذا الأخ يقول ادعوا لمصر وأهلها، ونحن نقول اللهم احفظ أهل مصر واحقن دماءهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين، وصلى الله على محمد. نعم يجوز. ايش اي لا بأس. نعم كل ما كنت في الصف الأول كان أفضل. اي نعم اي نعم اي النساء ايش فيها؟ نفس أجر 100,000 صلاة في السكن، في المساجد، داخل الحرم، في الساحات، والرجال المشاعر. أي لا يا أخي، زيارة المشاعر هنا ليس لها يعني ليس لها مكان في العبادة إلا في أوقات المشاعر مثل عرفة، زيارتها الآن غير مشروعة. إذا زارها الإنسان بنية التعبد فهذا بدعة، ما يجوز ما يجوز أبدا. وكذلك جبل ثور وجبل النور، هذه كلها لا تشرع زيارتها أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعود إليها مرة أخرى في جبل ثور وجبل النور إلا عرفه يوم التاسع فقط، ولو كان في خير كان النبي زارها وزار الصحابة. فهنا ليس للزائر هناك إلا المشقة والتعب، هذا إذا كان بدون قصد عبادة، وإذا كان بقصد عبادة فالمشق والتعب هو الإثم. يقول هل الصوفية على الكتاب والسنة؟ هل الصوفية الذين يعتقدون أن أحدا من الخلق يملك النفع والضر، فهذا ليس كأنه شرك والعياذ بالله، مهما كان نسبة اسمه. الذي يعتقد أن هناك أحد يملك النفع والضر من دون الله من المخلوقين سواء حيا أو ميتا أو قبرا وغيره، فهذا مشرك والعياذ بالله، وهذا يناقض الإسلام كله. لذلك الله عز وجل حذر من الشرك ومن وسائل الشرك، ومن أعظم وسائل الشرك الغلو في الصالحين سواء أحياء أو أموات. نعم. طواف الوداع في العمرة ليس واجب، مستحب إن فعل الإنسان وإلا ما عليه شيء. إيه لا، هذا غير وارد. الأولى أنه لا يتمنى الموت كما جاء في الحديث، بل يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. نعم، يصبر على الابتلاء ويحتسب. ما يدري، وأكمل السابع وصل إلى الحجر الأسود في السابع، ما عليه شيء، ما عليه شيء. كيف؟ إذا ذهب إلى المدينة يذهب إلى المسجد، يصلي في المسجد ركعتين، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام اللي ورد عن ابن عمر، ويستحب له أن يزور البقيع للسلام على الصحابة والاستغفار لهم، وكذلك أحد، وكذلك مسجد قباء. أما غير هذه الأشياء فلا يشرع زيارتها. عندك الآن زيارة المسجد والسلام على النبي وزيارة البقيع وأحد، شهداء أحد ومسجد قباء، هذه خمسة أشياء. أما غير ذلك فلا يشرع زيارة شيء من هذه الأمور، كما هو الآن في مكة جبل ثور وجبل نور، هذه غير مشروع زيارتها أبدا. بعضهم يقول للإطلاع، لا بأس، إذا كان للإطلاع فقط فلا بأس، مع أن الأولى تركه. ها؟ تسليم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بصوت منخفض بدون ما ترفع صوتك، ولا تعتقد أن النبي ينفع ويضر، أشهد أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. ثم تنحرف قليلا، سلم على أبو بكر الصديق، سلام عليك يا أبو بكر الصديق خليفة رسول الله وصاحبه في الغار. ثم تنحرف قليل، سلم على عمر الفاروق، بس بدون أي شيء، بدون تدعو ويرفع يديك للقبر وتدعو، هذا كله ما يجوز. لفظ منخفض بصوت منخفض، ما ترفع صوتك، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له حق علينا حي وميت. كيف؟ صلي ركعتين أول، وتذهب بنية زيارة المسجد النبوي، ليس بزيارة القبر، زيارة النبي. تذهب لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى ثلاث المساجد، فأنت لا تشد رحلك إلا بنية زيارة المسجد، ليس بزيارة القبر، زيارة المسجد. ثم بعد ذلك هذا تبع، تبع للزيارة، السلام على النبي تبع. كيف؟ بعض ايش؟ بعض ماذا؟ البعثات. ايه ايش قالوا؟ لا هذا ما يجوز، ما يجوز هذا. يقول لك سلم لي على الرسول، لا، أنت بنفسك سلم على الرسول في أي مكان، فإن الله قد وكل من هو خير منك وخير منه أن يبلغ ملك يبلغ السلام من أمته، فلا داعي لهذه الأشياء. لا تأكل ذبائحهم. نعم، هذه لها تفصيل، ليس هذا مجاله، لا تفصيل آخر. ها؟ ايه كيف محمد احمد العاقب الماحي الى غير ذلك. لا لا لا ترفع ما يحتاج بدون رفع يدي بدون اشارة. كيف صيام الصيام للكبير إذا كان عاجز وعقله حاضر لكنه عاجز عن الصوم ينتقل إلى البدل بدل الصوم وهو الإطعام إطعام كل يوم مسكين. فإذا كان كبير وذهب عقله فليس عليه صيام ولا إطعام. ها نعم ما ورد في علمي ما ورد. ها كيف ايه لا ركن تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ليست من شروط الصلاة. لو إنسان ما كبر تكبيرة الإحرام ما تنعقد صلاته ما تنعقد صلاته. كيف زيارة النساء للقبور حرام وفيها وعيد شديد وفيها لعنة من النبي صلى الله عليه وسلم. أما التسبيح بالسبحة فلا بأس. بعض العلماء كره ذلك لعلة أن الأصابع تستنطق يوم القيامة والأولى وبعضهم أجازها. كيف نعم لا لا تصح. كيف مرور المرأة بين يدي المصلي في الحرم لا يضر إن شاء الله للضرورة لكن الإنسان يحاول بقدر المستطاع أن يجعل بينه وبين القبلة سترة ويحاول يدفع بقدر المستطاع لكن لو غلبت على هذا الأمر فلا بأس في الحرم في مكة وفي المدينة ما يضر إن شاء الله بقدر استطاعتك. نعم إذا كان في زحمة شديدة ما يضر إن شاء الله في الحرمين ما يضر. أه؟ لا وضع الوقوف في الصلاة أيها الإخوة لابد تكون الأقدام استقبال القبلة لا تكون مفرجة هكذا ولا هكذا لابد تكون مستوية استقبال القبلة تكون ببدنك قلبك وقالبك مستجهر للقبلة. أي لا ليس فيه تشدد وتكلف الأمر طبيعي. بعض الناس يزاحم ويلز جنب رجل الآخر لا ليس فيه تكلف يعني مساواة طبيعية. بعض العلم يقول أنه مكان سجوده مكان أرضية سجوده. إيه كيف العلامات؟ لا السترة لابد تكون مرتفعة قدر مؤخرة الرحل لابد تكون مرتفعة شوي تكون سترة الصلاة في أي مكان أو عمود أو حائط أو اسطوانة مصاحف إلى غير ذلك حتى لو كان فيه رجل جالس أمامك يكون هو سترة لك. ها شنطة أي شيء يقصدك. لا لا لا لا لا لا ما فيش الحمد لله قل الحمد لله هذا من فضل الله. لا لا إن شاء الله إذا برك ودعا لك بالبركة. طيب لا ها لا هو ثواب العمرة للميت أنت تأخذ أجر الإحسان لهذا الميت بس فقط أما أجر العمرة كلها للميت لأنك وهبتها للميت. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علمتك أمس وقبل أمس ما يجوز حرام حرام ما يصلح كل حرام.